هذه لسه تلف لا حلاق اللحيق اللي هذا هو الهموم طيب أما يحق الرأس لا بأس رأس الشارع لا بأس أما حق اللحية فهو آثم قد جمع شرا وخيرا لا يأثم بحق اللحية ولا يأثم بقصد الشارب وحق الرأس